هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع عبد الكريم عبد اللطيف إسماعيل المقيم بقرية الطيرية البلد مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، والتي يقول فيها: من الطبيعي جدا يا حضرات إننا نبحث عن فرصة عمل، ومن الطبيعي جدا ان تكون الفرصة دي متاحة ومناسبة في نفس الوقت. احنا عندنا في الزمام اراضي عبارة عن مستنقعات كلها مية وبوس ومش نافعة، واحنا كفلاحين وما عندناش ارض ولا عندنا مهنة تانية نعيش منها، قلنا نتقدم بطلب للحصول على قطعة ارض من ارض المستنقعات لاستصلاحها وزراعتها، لكن الطلب راح وبحدش بالبهوات رد علينا. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونشوف ايه المانع لعله يكون خير ان شاء الله. ورد على هذه الهمسة افاد اللواء مجدي عناني وكيل اول الوزارة والسكرتير العام لمحافظة البحيرة بالرد التالي: ببحث الموضوع مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة افادت بان المساحة المطلوبة عبارة عن أرض فضاء أملاك دولة، بركة مستنقع مياه بزمام قرية الطيرية غرب محطة الاتحاد للسكة الحديد، وهي عبارة عن 6 أفدنة و5 قراريط، وأن الأرض غير خاضعة للقانون رقم 7 لسنة 1991 طبقا لما ورد بتقرير لجنة الشؤون القانونية، والمواطن المذكور ليس له وضع يد على هذه المساحة ولا يجوز التصرف بجزء منها نظرا لحاجة الوحدة المحلية لهذه المساحة حيث إنها مخصصة للنفع العام. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يتلقى رسائلكم على العنوان التالي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان.